لكن على الرتبة لا بد من الإطار. وفي رفض كان إذا جاءت الصلاة وضع خفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها أحواه كلها وأشار بأصبعه التي تليها فخذ الأصابع معذورة الخمسة والبنصة والنصفى والإثنان وتبقى السبالة مشارا بها ووضع خفه اليسرى على فخذه اليسرى رواهما أحمد ومسلم والنسائي. هذه الصفة الثانية بوضع اليد اليسرى على الفخذ واليد الأولى وضعها على الركبة. فإن أن يقال إن الصفة واحدة وأن وضعها على الركبة يكون طرفها على الفخذ، فمن قال إنها على فخذه أراد بعض اليد، ومن قال إنها على ركبته أراد أيضا بعض اليد، وعلى هذا فتكون روايتان متفقتين، والصفة واحدة ولا متعددة؟ والصفة واحدة، لكن هذا الزن قد يعارض بأن الأصل أنه إذا قيل وضع كفه اليسرى على فخذه كفه الأصل أنه كل البعض نحسب أنه الكل، وكون الصفاء وكون شيء الصفاء في الصلاة تتعدد أمر مأهول من الشرع، ولكن أحيانا يضع على فخذه كلها وأحيانا يضع بعضها والبعض الآخر على الركبة ويكون قد ألقمها إياها إلقاما. هذا الحديث فيه زيادة على الأول أنه يقبض أصابعه ويشير بالسبابة، والأول ما ذكر إلا الإشارة فقط، وفيه أيضا الصفة الثانية في هذا الكف اليسرى أنها على الفخذ، وكنت ذكر أنه على ركبته. نعم أين أكلها؟ أكلها هنا. وهذا غير متفق فيه. أقصد الثاني إنه حل كما حكى عيسى بن سيد الصاد. لا يحل يحط راس الهام راس الوسط. ولا يحل. لا. لا هو حتى لو قال الإلهام فالصفة العادية صفة، إذا قال الإلهام فالصفة العادية، لأنه لو إذا ضرب الإلهام فضرب على الوسطى فتكون في محل السبالة، فالسبالة صفة عليه. طيب الصواب أن هذا صفة ولا لدين في الصلاة إذا قعد الإنسان، وأن إذا ركع فمعروف وكذلك إذا كان قائما. لا التحريك عند الدعاء فقط، لأن قوله يحركها ويدعو بها دليل على هذه الحركة غير متفرقة. نعم الإشارة إليها بإذنها رفعها وعند الدعاء يحرك بالذات حدثها، وأرى به في السنن أنه يفعلها مع الحماء قليلا، الحماء قليلا يعني ما منه مرة ونصف هل قليل الحماء، ومع الحركة طبعا يرفع رأسه فقط. نعم في جناة تشهد مطلوع وعند الدعاء يحدثها. لا لا لا مشينا من هذا دائما سواء حل ولا رمى او الفخذ فوق الركبه في هذا وهذا، فالظاهر ايضا انه اذا وضع اليسرى على الفخذ وضع اليمنى على الفخذ، واذا وضع القمع ركبه وضع الكسى على ركبه لتكون متواضعه. صفتان، إما تحليق هكذا وإما ضم وأما الهاء وأما الكبارة هي مقوى من نوم الأقل من ثلاثة مقوى لا حتى الظلم الكلام فهل يجب ان يكون هناك العرب ولأنه عليه الصلاة والسلام قال ضروني ما خلقتكم

شرع عن أزواجه وقرابته المؤمنين، وقال أصحاب معروف من جمعوتهم من يده وما على ذلك، وأتباعه كل من لقى إليه مكيانا كما قليت على آل إبراهيم، كما قليت على آل إبراهيم. الكاف للتشبيه أو للتعليم، كاف التشبيه أو للتعليم. تعالى قولي بأن التشبيه أورد بعض أهل العلم عليها إشكال، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم وآله أفضل من إبراهيم وآله، فكيف يشبه الصلاة عليه الصلاة على إبراهيم أم أفضل منه؟ وأجاب عن ذلك فقالوا إن من آل إبراهيم محمدا صلى الله عليه وسلم، فكأنه صلى عليه مرتين، مرة قال الله صلى على محمد وعلى الصديق، إن قال كما قلت على آل إبراهيم لأن ومنه محمد. يقول صلاة مضاعفة، صلاة مضاعفة. وفي هذا نرى لأن إذا قلنا هكذا وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم يكون دعاء بالصلاة عليه تحصيل حق، يعني يقول صلى عليه كما صليت عليه، صلى عليه كما صليت عليه، كما صليت عليه في آل إبراهيم. وبعضهم يرى أنها للتعليم، يعني صلي عليه لأنك صليت على آل إبراهيم، فيكون ذلك من باب التوكل بما أنعم الله به على من سبق محمدا صلى الله عليه وسلم، أن ينعم على محمد بهذا. ولا يلزم من ذلك أن يكون مثل الأول ولا أقل ولا أكثر، وهذا أصح. فإذا قيل هل جاءت الكهف التعليم؟ إن نعم جاءت، ويريد هذا التعليم تماما، واذكروه كما هداكم. نعم الكهف هذه التعليم، واذكروه لأنه هداكم، وهذا أيضا صلى على محمد لأنك صليت على آل إبراهيم، فعادة الكرم والفضل والجود على السابقين فعد بذلك على اللاحقين، ولهذا لا يحصل إشكال، ويكون ذلك من باب التوكل بفعل الله تعالى السابق على فعله المخلوق. وبارك على محمد وعلى آل محمد، بارك أنزل بركتك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. طيب آل إبراهيم من هم؟ أتباعه ومن أتباعه في أصل الدين محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. إنا أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المسلمين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المؤمنين من قبل إسلامكم. وقوله إنك حميد مجيد، هذا تعليم، تعليم وتوكل، يعني لأنك ما عن الفعل الذي تحمد عليه، حميد بمعنى محمود ومجيد بمعنى عظيم. وذكر المجد هنا في مقام السؤال إشارة إلى أنك تدعو الله حاجه عظيم لا يقوم بها إلا من كان مجيدا أو ذا عظمة. وباجتماع الحمد والمجد يتم الوقت، ويقول سبحانه وتعالى: مع مجده وعظمته لا يشعر إلا ما يحمد عليه. بخلاف العظماء سواه فإنهم قد يتجرؤون على ما لا ينبغون من أجل أن لهم عظمة ومجدا. أما الله جل وعلا فالإحسان هو مع عظمته ومجده لا يفعل إلا ما يحمد عليه. ما تحت الحميد إمام الحامد حميد بن أبنان مثل لكن ما تحت الحميد إمام الحامد لا حبيب الله هو المهم بما علم عليه ما تحت الحميد إمام الحامد. هل الله تعالى يحلف من يتحق الحميد في العيوب مع رجل؟ نعم مفتح. ولهذا نقول إن حميد بمعنى محمود وبمعنى حامد بمعنى حامد أيضا، لأنه سبحانه وتعالى يحمد من يستحق الحمد من عباده. نعم كما يقول من يستحق الذم من العباد أيضا. فوائد هذا الحديث: أولا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يزور أصحابه، قل أكان في مجلس خارج الباب، ثانيا فضيلة خارج العبادة ومنقبته حيث كان مجمعا للصحابة رضي الله عنهم، فإن فنجن على أنه كبير فيهم وكبير من أعضائه. ثالثا فضيلة وأيضا حيث أتى إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذا لك تعظيم الرسول له يكون فيه التعظيم. ثالثا رابعا أنه ينبغي من كان وإن كان كبيرا وخليفا أن يزور بعض من يستحق الزيارة من أهل عقله، لأن ما أحد أفرح من المخلوقين من الرسول صلى الله عليه وسلم، وما ذلك يزور بعض أصحابه لما في هذا من التأليف والمقالح والمنازل. وفي أيضا جواز سؤال آخر مع وجود من هو أكبر منه من الخلق. نعم وفي أيضا دليل على جواز سؤال عن الأمر المجمل دون ليلة، لأن سالم قال أمر الله أن نصلي عليه فكيف نصلي، ولتكأنه رضي الله عنه يقول أمر الله أن نصلي عليه كأنه يعتذر عن نفسه، لأن هذا ليس سؤالا مبتدعا حتى يكون داخلا فيما نهى عنه، بل سؤال الناس في حاجة إليه لأنه أمر به مجملا فأراد أن يسأل. لكن قد يقال الأولى أن لا يسأل، الأولى أن لا يسأل، لأنه إذا أمر به مطلقا صح أن يقابله بأي صيغة. مثلنا إن يجب قوله إن الله يأمركم أن تبدأ بضاقات، لو بدأ أي ضاقات إن كانت لحصل الإنسان، لكن دعهم يسألون حتى يصلوا بكتاب معين. هذه قد يقول قائل الأولى عدم السؤال، لأن الله يصلي عليه، فإذا جاء الله أن يصلي على محمد أو صلى الله على محمد فقد انتهى أمر الله، فلو بقي الأمر على إطلاقه لكان أيسر بالأمة. ولعل هذا والله أعلم هو الحكمة من سكوت الرسول عليه الصلاة والسلام وعدم مبادرته بالجواب، إذا لم يكن الحكمة ما أثرنا إليه هذا المستقبل وهو انتظار الوحي أو فأنه ما ينبغي أن يكون أسمع وأسمع. نعم وفي الحقيقة في احتمال ثالث هذا وارد، ولهذا قال حتى تمنينا أنه لن يسأله، يعني الرسول يحتمل أنه يكرهه وعالمه وعالمه ولا هو، ولا يقول يكون القرآن والقرآن ما أحد سؤاله لأجل أن تبحث آية إطلاقه أو مقيدة بصفة معينة. وفي مثلهم أيضا على الإرشاد إلى الصفة المطلوبة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قال قولوا ثم ذكروا. وفيه أيضا أن ما يزال في هذه الصيغة في صفة الصلاة فإنه ليس بمشروع بل ولا بمشروع أيضا، مثل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم ويجدون أوصافهم كلهم. يقول لهم هذا الذي يقولكم هذا عدو لكن من الله مما لو اخترتم قالوا على ما ورد في الشرع من الصفات التي تقرأون بكتب أو تسمعون من بعض الناس كلما إذا خرجت عن هذه الصفة التي أخذها الرسول لما كلام صلى الله عليه وسلم إذا كان من صلاة بينها ومع الصلاة نعم فرصة خير الصدور خير الصدور الثابت في النظام إنه وفي عطاهم بعد الزواج المسلم المجيد بعد الصلاة وبعد التبليغ وهنا واحد تعدهما جميعا مرة واحدة وهي حديث واحد مرة واحدة وورد أيضا مرة واحدة لا تكفي في العالم المسلم في بارك على آل إبراهيم في العالم المسلم فيها قوات متعددة ومن أحد الوقوف عليها حيث وعدها من قيم رحمه الله إثبات ثلاث الأركان الصلاة على فرض الوضوء قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه جماعة إلا الترمذي وقال فيه على إبراهيم في الموضعين لم يذكر آله. وعن قبالة بن ابي عطيه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم وآله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدل هذا ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم أن يدعو بعد ما شاء. رواه الترمذي وصححه. ما يستطيع ان يتدلى به على تفسير الله تعالى في حجة لمن لا يرضى تعالى فرضا حيث لم يأمر ذلك بالإعادة ويعود قوله في قبل الموجود بعد ذكر التشهد ثم يتقلب من المسألة ما

وهذا فيه شيء من الصعوبة الحقيقة، يعني غالب الناس في عرض 30 أمر مليار. لا ما تنافي الثمانية، تنافي الكمال، لأنه لو نافت الثمانية لوجد أن يعيد، ثم أن هذا الرجل دعا فهو مطمئن مطمئن، ولهذا هو دعا إلا أنه تعجل حيث بدع بالدعاء قبل ما ينبغي أن يقدمه بين يدي الدعاء. لا هذا شك من الراوي، والظاهر أن هذا الشك طرأ على الراوي فقط، لأن كيف الرسول يدعوه ليعلمه ثم يوجه الخطاب إلى غيره. نعم. دعا ثم فقال له، نأخذ بأن الطواف فقال له، وأن قوله أو لغير الشخص طرأ على الراوي ولا أدرك به، لكن يبقى النظر من أن نأخذ وضعه. نعم. شلون؟ نعم. لا أصلا ما عندي أحد موجود مأخوذ من هذه، من أن هذه أوامر مأخوذ من أن الرسول ما أوجب عليه تعالى، هذا أسوأ الأحوال. طيب استفاد من هذا الحديث أنه ينبغي الإنسان للداعي إذا دعا أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء، ويؤيد ذلك أيضا نفس الشخص فإنه ثناء على الله ثم صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء. ثانيا مما يؤيده أيضا أن الرجل إذا أثنى على الله ازداد استحضاره للدعاء، ثم إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ازداد استحضاره لاتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وحينئذ يأتي دعاؤه وقد شعر بالإخلاص والمتابعة، وهذا من أسباب الدعاء. لكن هل يجوز من إنسان أن يدعو بدون أن يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي؟ كل ما يجوز. الجواب يجوز، الجواب، لأنه في أحاديث كثيرة كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو لنفسه ولغيره بدون أن يتقدم الحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن تأمل الحديث وجد فيها شيئا كثيرا من هذا النوع، مثل قوله صلى الله عليه وسلم حينما جاء لأبي سلمة وقد شق ظهره ومات، فقال أغمض عينيه وقال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافتح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه، ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. إنما هذا من باب الأفضل فقط وليس من باب الواجب، بل لو ترك الإنسان على قول اللهم اغفر لي وارحمني اللهم نجني وما أشبه ذلك فإن هذا جائز. وكذلك الأنبياء تجدون في أبياتهم ما لم يسبقه حمد ولا ثناء ولا صلاة، فدل ذلك على أن هذا الأمر في قوله فليبدأ بحمد الله ثم ليصلي ثم ليدعو على سبيل الاستحباب والأفضلية، وفيه دليل على أن الحمد غير الثناء، وقوله فليبدأ نعم بتحميد الله والثناء عليه، وأن من فسر الحمد بالثناء فتفسيره خاطئ، ويدل على ذلك أيضا وهو أروح منه حديث أبي هريرة في الفاتحة إذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فدل ذلك على أن الثناء غير الحمد، لأن الثناء في الحقيقة تكرار صفات المدح في المحمود، مفهوم أن الثني وهو الرجوع إلى الأمر مرة ثانية. وفيها أيضا دليل على جواز الدعاء بما شاء لقوله ثم ثم ليدعو بما شاء. وأخذ منه بعض العلماء أن الدعاء بالتعوذ من الأربع المعروفة أو إلى ما لا بجهنم ليس بواجب، قالوا لأن التقييد ثم ليدعو بما شاء يدل على أنه لا يجب شيء معين، وإلا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا الاستدلال فيه نظر، بشيء النظر، لأن عدم وجوده في هذا الحديث لا ينافي إيجابه إذا ثبت في حديث آخر. فهب أن هذا الحديث لا يدل على وجوده، لكن الحديث الثاني في أبي هريرة إذا تجهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يدل على الوجود. وهذه مسألة خلاف بين العلماء، وسبق الكلام عليه، وأن طاووسا قال لابنه لما صلى هل دعوت أو هل استعذت بالله من أربع جهنم ولا بقر؟ قال لا. قال فأعد صلاته، فأمره بإعادة صلاته حيث لم يدع بهذه الأشياء. نعم فليتحير هل هو عقل الوجود؟ نعم لا هذا ما يجب الفصل، لأن مثل هذا لو حصل في نحو الصلاة نجاد بين أضالي على فرق. هذا أفضل من حديث المقيت في الصلاة، من حديث اليدين أفضل من حديث اليدين. نعم لكن إن بنى بعضها على بعض بنى بعضها على بعض معطوش مع ذلك الفرق، وهذا من باب أولى. والله القول بوجود أقرب، القول بوجود أقرب من القول، ولكن مثل ما مر علينا ليس هناك يعني هو بين في هذا. إذا كلمه ما ذكره يعود إلى صلاته ويكفر، مثل ما لو سلم ولم يتجاهل على قول الوجوه يقولن بوجود السائل من هذه الأربعة، ثم سلم قبل يعود إلى صلاته ثم يتعود ويسجد الاستثناء لأنه صلى قبل أثمان، لأنه سلم قبل أثمان. إذا كان مع الإمام ما يسجد لأن الإمام ولكن يرجع نعم والإمام يتحمل عن سجوده إذا كان ما فات شيء من الصلاة. لا لأن المعروف من عهد من النبي عليه الصلاة والسلام هم كانوا يسرون بذلك، هذا المعروف. نعم فكان الدعاء هذا أو قالوا أنه مشروع، ولكن ما أعرف في هذا دليل عن ذلك إلا حديث إذا صح الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلى على نبيك، وهذا يقطع عنه من صلى عليه في أول الأمر. Thank you. Thank you. Thank you.